محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الملاحظة الجديدة في هذا اليوم أو التنبيه الجديد على تعبير القدماء أنه لو شككنا في كون شيء هل هو جزء من الواجب أو هو مانع؟ أكرر، إذا شككنا في كون شيء معين هل هو جزء من الواجب او هو مانع مفسد للواجب؟ هاي نتصور اصلا مثال اشلون نصور اهم مثال اشلون نصور مثال مثلا اذا انسان شك في الحمد بعد الدخول في قراءة سورة التوحيد، سورة التوحيد يعني هذه هي الله أحد مثلا، هذا تجاوز عن المحل يصدق ولا يصدق تجاوز عن المحل ولا إذا يصدق تجاوز عن المحل بعد يقدر يقرا الحمد ها؟ يا قراءة الحمد شو تسوي؟ زيادة مفسدة باطلة. وإذا ما يصدق تجاوزه عن المحل بقراءة قل هو الله أحد قل هو الله ما يصدق تجاوز عن محل قراءة الحمد. إذا لم يصدق فيجب عليه حينئذ قراءة الحمد وتكون جزءا يوم مثل صلاة الجمعة يجب الإخفاء في قراءتها او يجب الجهر. مسألة مع كلام هذه. فاذا كنا الجهر واجب فاذا الجهر راح يصير مرتب بيننا وبيننا. وهكذا الاخفاء يصير مرتب بيننا وبيننا. أن يكون جزءا واجب لكن شرط مو شرط شرطا واجبا وبين أنشيكم ما كان احنا عايشين بالجزئية. هذا مثال ثاني تكفيها علما للشرطية صيب ما كلمت للشرطية بس الجزئية في الهدف فالجهر بالقراءة راح يصير أمر مردد بيننا وبيننا بين كونه شرطا واجبا بناء على وجوده وبين كونه مانعا مفسدا بناء على حرمته ووجوب الاخفاء. مثل اخرى موجوده على اي حال كما نزور مثال الحمد وكل سنين. بس رايكم شنو؟ يلا شكين مختار القاعده شنو بعد نتكلم؟ القاعده الشكر لو شكينا ان هذا الشيء جزء او مانع. إذا جزء حتى نجيبه إذا مانع حتى نتركه. القاعدة شو تقول لنا؟ تقدر تجري البراءة وما أدري عن من أجريها له احتياط لازم. الجواب مقتضى القاعدة أنه يجب الاحتياط. ليش؟ لان انت الان وسط الصلاه قلت بسم الله الرحمن الرحيم. صحيحة ولا لما راح الشك يتكون عدة علم إجمالي. إذا تكون عدة إجمالي كيف منجس يجب الاحتيارة؟ شلون علم إجمالي؟ أبدا أقول أصاحبي شلون علم إجمالي؟ أقول أعلم أنا الآن إجمالا بوجود قد تعلق بي لكن هذا الوجود أعلم إما متعلق بما بالتقيد بقراءة الحمد يعني بالتقيد بالجزئية بجزئية بوجود الحمد بالتقيد بوجود الحمد بقراءة الحمد وإما الوجود متعلق بما بالتقيد بما بعدم قراءته ما هو شيء ولا بعدم قراءة الحمد بكرر يحدث الجهنم لوجود تعلق بينا بالتقيد تقيد بينا إما وإما صاحب المسلمة هذا الوجود إما الوجود إما متعلق بينا بالتقيد بالقراءة يعني الوجود القراءة وإما بالتقيد بينا بترك القراءة عند حرمة القراءة واصل البراءة عن ذلك محاربة اصل البراءة عن هذا عن ذات عن شنو يعني عن احد الطرفين اذا تقول الاصل براءة التنمية من التغير دينا لوجود القراءة وهذا محارب دينا لاصالة البراءة عنا عن وجود عن وجود التغير بعدم القراءة المتعارض الحين الإجمالي فيه منجز إذا قال منجز يقول كنت أحتاج شلون أحتاج شلون أحتاج أقرأ ما أقرأ إيش أسوي يكون أصلي مرتين مرتين بعد قد مضى ما يصير قال قد مضى احتياط ما يمكن هنا احتياط مرة واحدة ما يصير أريد ما بيدي هاي الكلام بيدي ويقفل النفق يا الحمد لا تقرا كيف ما يقدر ما تقرا العمدو ما حدث في الفراغ ما تقرا يا العمدو احتياط المساء صار وما صار صار فمقتضى القاعده اذن صار هو ايش المورد اللي بيحشوك على جزء او ليس بجزء وما وجوب الاحتياط ان يتكون عندي علم اجمالي بوجوب بوجوب القراءة وبوجوب تلك القراءة بوجوب القراءة وبوجوب تلك هاي عبارة احسن اظن بوجوب القراءة وبوجوب تلك ما تقالت القراءة عن وجوب القراءة ما عارف القراءة عنك عن وجوب تلك يتساقط الاسرار ان الاجمالي سوف ينجز هل واحد من عندكم يقول هذا اشكال شيخنا هذا العلم الاجمالي غير منجز شلون بالمشلقين احسن احسن الى غير غير منجز لان قرانه في الركن الرابع من اركان منجزية العلم تذكرون الركن الرابع يا لا شنو الركن الرابع أن يؤدي تعارض الأصول جريان الأصول الحلمة جريان الأصول الحلمة يؤدي إلى المخالفة القطعية العملية إذا أدى تعارض الأصول إلى المخالفة القطعية العملية لا تبقى أن الإجمالي يصير مش قلنا ولا على صيغة النفخ المعيني مش قلنا أما على صيغة السيد الخوئي دعنا أقول له إيش قلنا أن يؤدي مؤلة قلنا دعاء جران الأصول إلى المقالبة القطعية فإلما إذا أدى يحصل التنجس إذا أدى إلى المقالبة يا الواقعية. تذكرون في جنة ولا وجنة الفرق وين يظهر هذا الواقع الناس والفرق. لكن على صيغة المزرعة لا تخنش اللي بيش يقول في صيغة المزرعة أن جريان الأصول إذا أدى علما إلى المخالفة القطعية العملية ذاك الوقت يصير منجز. مثل من؟ مثل من يؤدي إلى المخالفة العملية؟ إن أنا عندي واحد نجس أعلم إذا أدى أصل الطهارة بهذا راح أشربه وبذاته أنا أشربه مخالفة القطعية صارت ولا بلي إهمالة علم الإجمال يصير منجز لأن زريان الأصول يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية. وفي موردنا لا يلزم من زريان الأصل المخالفة القطعية العملية. شلون نيزف انت الآن اجري الأصل وشوف أصول مخالفة انت بنفسك ولاحظ شنو الطرفين هن قبل المساهين طرف العلم الإجمالي شنو؟ وأنت أمن قلت أعلم إجمالا شنو حضارة سهلة كانت يوضي وجوب فعل يوضي وجوب القراءة لرب ماذا؟ بوجوب شرطها بحرمتها بوجوب شرطها بحرمتها يلا اجري الأصول شوف شنو غالب يرى اجريت الأصول عن وجوب القراءة وحبوبة المادة الصراعة بعد أبدأ أترك وجريت الأصل حبنا عن وجوب الترك نزيد يعني شنو أترك شنو أترك الكراعة مخالفة قطعية عملية حصيرة مصير لا مصير ليش لأن بالتالي انت ليه تقرأ له ما تقرأ واحد إذا قريت احتمال انه واقع بعض عطيه ماقف ذلك الاحتمال انه القراءة واقع فاحتمال انه واقع موجود. إذا ما قريت فاحتمال انه واقع موجود من هو قراءة واقع شام قال قد ايه ولا حصير من جريانه صير يوم حصير من جريانه اصلا ما صار مقالبة قطعية حتى العلم الإجمال يصير منجز. هذا واحد من أسلم يقول شيخنا سؤال مختصر هي بأسأل بالحسن هذا واحد يقول إذا أدريان الأصل أكبر الصلاة فصارت مخالفة صارت لما صارت مخالفة قطعية عملية وتقول ما يمكن أن أصير احنا قلنا ما يمكن أصير أنت حضرت جنابة صدبور تصير شلون تصير وما توقف اقول لك يا واخي ايش قاعد تحكي انت اترك الصلاة شنو هو ده من الاصل في دولة يقول لك الصلاة هي تصير فين اعاد الاصل يقول لك القراءة مواصلة فعلا اعاد الاصل يقول لك ماذا غير ما واجب ترك اما هنا كنا ترقين احيانا صلاة جيدة ما واحد منهم يقول يجوز لك تتركها شنو راح تشوف هذا منك تتركها يا اخي. فاذا من جريان هذين الاصلين لا يلزم مخالفة قطعية العلم الاجمالي لا يكون منجزا. فكر البراءتين عن براءة موجب القراءة عن براءة عنا عن موجب تركها مخالفة قطعية ليست فكيف بعد اريد اقرب شكو بيها اريد ما اقرب عن كل شيء اريد اجبار احسن منجز حتى لا اجمع كرر الصلاة مقيم لان مخالفة قطعية غير ممكنة. هذا ولكن يمكن ان يقال المخالفة القطعية ممكنة. شلون ممكنة؟ هذه التفاتة جميلة جدا اللي راح ابينها. التفاتة جميلة جدا. شلون ممكنة؟ ان اقرأ لكن لا بقصد الجزئية. لا بقصد القصد. مخالف قطعية صار. انت فتش مش اقولا يا ولا اهوائي من طلقين. احنا قلنا اذا قرينا الاصلين. المخالفة قطعية من كل اصلين. لا لا بس لا نقرأ. اذا قريت احتمال موافقة موجود. اذا ما قريت احتمال موافقة موجود. احنا نقول لك لا. فكرة لكن بلا قصد الجزئية بلا قصد مخالفة قطعية صارت. شلون؟ لأنه إن كانت واجب القراءة واقعا أنت تدرس ولا ما تدرس؟ ما تدرس ليش؟ لأن لم تكن قراءتك بقدر القرب والجزئية. إذا القراءة حرام أنت تدرس وما تدرس؟ اذا حرام انت تدرس وما انت تدرس يا اما انت تدرس ليش؟ لان اذا ما احنا القراءة حرام يعني اصير قراءة جيدة وانا قراءة من الاخرى هو اذا حرام جيدة قراءة قد الجزئية بس جيدة مش وقت نقرأ حرام اقول لهم مني لا بس بعد ما الا ماذا لان حرام لا يعني اصير الفرض على انه ماذا وقريت التمادى الحمد قل هو الله ما قل وفده بعدين صار بنعك الحمد ثلاث مرات وبعد ما تسأل عمر خامسة محاضرة شلون يصير هذا؟ ما يصير فرد ما بيكون تقرا ماذا؟ هذا القراءة زيادة ما تقول هذا ما يصير قران بين السورتين بين كذا ما يجوز القران ماذا ما يجوز خذ جريده ومنها وماذا يجوز هذا؟ فالخلاصة إذا على هذا الأساس واستفادة قلت ماذا جميلة مخالفة قطعية من جريان الأصلين إذا راح تتحقق لأن من أجل الأصلين سيب لي الأصلين الأصل الأول سيب لي الأصل الأول ياهو أصالة البراءة عن وجود البراءة يقول لي شيخنا أصلين جدا ما تقرأ أصلين يسلوك أصلين ما تقرأ للجن يمكن شاهد البراءة عن وجود البراءة أقول لها أحسن تسمي أجل الأصل الثاني أصل الثاني شي يقول لي أصالة البراءة عن حرمة البراءة يقول لي مو حرام عليك القراءة يعني شنو مو حرام يعني كل شيء ما هو أتدخل تبدا تقرا بعد التاسع تقرا بقصد الجزئية لا بقصد تبدا تقرا بعد مو حرام عليك القراءة فأنا أقرأ بلا قصد الجزئية فقد أقريت قطعا وخالفت ماذا قطعا لأنه إن كانت واجبة لم أنتقل فلم أقرأ قصد الجزئية وإن كانت حرام أيضا أسير بها لم أنتقل المخالفة القطعية صارت جريان الأصلين إذا لجنة من المخالفة القطعية فلا يمكن جريانهما فإذا لا يمكن جريانهما للمعارضة فالحلم الإقبال إشراح يصير إشراح يصير منجز فإذا أنت تقرأ يصير يكون الصلي مرتين مرة تقرأ الحمد ومرة بلا الحمد انتهى هذا التمديد قطع رجله ما راح يصير مخالفة قطعية مخالفة قطعية ما راح يصير مخالفة قطعية ما راح يصير لكن بالتالي يمكنني أن أقرأها بلا قصد يمكنني أن أجوز بها فإذا جاز لي أن أصلا يجوز لي هذا الشيء فإذا هذه المخالفة القطعية يظهر من جيران الرسول يسمح له في مرفع الآن عزيزنا يمكن فيه المخالفة قاطعية المقدار يكفي وإلا على كلامك في الغواصين ما تنفسي في العناية أجل الأصلين لهم الحقول أنا أجل واحد أشربه ما أشرب الدنيا يعني تبرد في تشيش يقول الواحد لكن بالتالي ما الأصلين يقول لك على أنه ماذا ما يقول لك تكبر تشرب الدنيا يعني تقدر تقارب نعم او لا تفعل. كذا الاقول بالتالي اتفق على ان في دبل ماذا اقدر اصلي بلا قصر جزئيه. فاذا اتفق على هذا الشأن يجوز لبن المقارنه ماذا القطعيه جوز للمقارنه القطعيه. فالحج الاجمال يصير منجز بقدر الاختيار. اقدر هذا التنبيه مره ثانيه حتى اطبق العباره. اذا دار امر الشيء بين ان يكون جزءا او مانعا حينئذ يتولد علم اجمالي اما لوجوب القراءه اما بحرمه القراءه والاصول قراءه بكفرها اشاره البراءه عن وجوب القراءه معارض اخاذ البراءه عن حرمه القراءه متعارض الاصول فيتنجز العلم الاجمالي فيجب الاحتياط وكيف يبعث الاحتياط بالصلاة مرتين مرة بلا سوء بلا قراءة الحق مرة معها هذا. ولكن قد يقال على مبنى المرزى اللائيني في الركن الرابع ماذا قال المرزى؟ ان العلم الاجمالي انما يتنجس اذا ادى تعارض الاصلين الى المخالفة القطعية وفي مقامنا لا يؤدي الى ذلك اصابة البراءة عن الوجوب وذهب البراءة عن الحرمة لا يؤدي لانه اما ان اقرأ اما ان اترك وما يمكن ترك القراءة وترك ترك القراءة حتى تصير مخالفة قطعية فبالتالي اما افعل ما اترك وفي كل واحد منهما على الاستقراء لا احتمال الواقع موجود مخالفة قطعية ما يمكن. فاذا ما يمكن ان الاجمال لا يكون منجز يجري كل الاصل هذا يجري هذا يجري معارضة معارضة واصل مخير بين القراءة وعدم القراءة الاجمال لا يكون منجز. ولا رب قادر يقول فلا يمكن مخالفة قطعية وذلك غير بان اترك اصلا قلت انك غافل ونتكلم هذا الكلام فان اي واحد من اصلا يقول لك اترك الصلاة لا يقول واحد منهما ذلك حتى يقول اترك الصلاة هذا ترك الصلاة لا يرجع مين من الاصلين حتى تقول هذا من الاصلين يؤديان الى المقالبة القطعية. نعم يمكن ببياننا هذا اللي بيننا اخيرا أن نقول المقالبة القطعية ممكنة وذلك لأن أقرأ بلا قربة بلا تجهيز بلا تجهيز فهناك تحقق المقالبة القطعية إذا الجدران الأصلان يؤدي إلى المقالبة القطعية فلا يدريها فيكون العلم الإجمالي ماذا؟ منجز تفضل الإبهار فيجب الاحتيار. ثانيا الدوران بين الجزئية والمانعية إذا تردد أمر شيء شيء يعني مثل من قراءة الحمد بعد دخول ديما في سورة التوحيد وحشوف الأدنى قراءة قراءة الله سورة التوحيد إخلاص أن قراءة الحمد ولا بس تحين إلى قراءة الحمد أحضر ثم ردد بين حرة بين الوجوب يعني بين جزئية وبين مانعية. إذا تردد أمر شيء بين كونه جزءا من الواجب أو مانعا عن الواجب فنرجع ذلك الى العلم الاجمالي علم اجمالي دينا بوجوب زائد غير اصل وجوب الصلاة زائد يعني غير اصل وجوب المحلق بالصلاة هذا وجوب زائد متعلق بنا اما بالتقيد بوجود ذلك الشيء يعني بوجوب الحمد او بالتقيد بعدمه وعبارة الاوضح ماذا كانت اهل اما بوجوب الحمد واما ماذا الحمد فيه وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجز ويتعارض إصالة البراءة عن الوجوب عن الجزئية مع إصالة البراءة عن المانع يعني عن الحرمة فيجب على المكلف الاحتياط شلون الاحتياط بتكرار العمل مرة مع الإتيان بذلك الشيء ومرة بدونه طبيعي إذا كان الوقت واسع إذا الوقت ما واسع شغوي ما أقدر أصلي مرتين فتقصر على احدهما لو تقوى وما تقصر يعني واحدة بيكون صحيح لكن انا معرفة حد يعني الاجمالي لو بوجوب القراءة لو بحرمة ماذا القراءة وهذا اريد ان تفلح هنا هذا اريد ان تفلح صحيح. يعني انتصار هذا العلم الاجمالي يصير بشكل ماذا؟ بغير الاشكال المتعارضه. صحيح. اي صحيح. يعني انتصار العلم الاجمالي له صورتان، مره الانسان بنفس العمل ينتقل ومره ينتقل ماذا؟ بشيء جديد الايمان. هذا اذا كان في الوقت متسع. والا يعني شلون تعبير هذا اذا كان في الوقت تعبير صحيح لطيف لا باس فيه بس مو حين. كان مناسب شيء يقول حتى الكل يستخدمه. هذا اذا كان الوقت متسع هذا اوضح مو تصير ولا. والا جازت المخالفه احتماليه جوزت المخالفه احتمال بشكل اكثر خلاصا يعني. اذا تحب تقول مخالفه احتماليه. وذلك بالانتظار على عهد الوزن. عهد الوزن احنا شنو؟ اما فضاء على القراءة اما فضاء بلا قراءة. هذا احد الوزن يعني. بعد القراءة كنا. وقادي وقال هذا على من الوزن نائم. انا هذا العلم الاجمالي غير منجز. وقد يقال ان العلم الاجمالي المذكور غير منجز. ولا يمنع عن جريان الفراعتين مع الفرسين هاتم يشغل. عن فراعة حر وان فراعة حدودنا. هذا اللي مخالفة قطعية. لكن ما افعل ما اترك. وعلى قدرة الاحتمال الموافقة. وقد يقال ان العلم الاجمالي المفروض غير منجز ولا يمنع عن جريان البراءتين معا بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنفيذ العلم الاجمالي وهي صيغه المبلغ ما صيغه السيد يكون اداره باللغه القائله بان تعارض الاصول مرهون بنا باداء جريانها الى التخفيف العملي بنا عمليا العملي يحدث المخالفه القطعيه بناء على الصياغه في موضع ليس من دراسات مقاله قطعيه عمليه فان دراسه المراه لا تاتي الى ذلك عن المقاله القطعيه العمليه شلون؟ لان المكلف لم يجد الله على الحرمه عن الوجود غير على الاسره يعني المكلف لا يمكن المقاله القطعيه عند الاسلام مكتوب في حاله الاتيان لو لم تحرر في حاله الاتيان بالشيء المراد بين كلمه الزي ومعنى يحتمل الموافقه وفي حاله فرده يحتملها ايضا يحتمل الموافقه فلا يلزم من جريان الاصلين مع تخصيص المخالفه القطعيه. فان قيل هذا الكاتب المغفل يظن من المناخ السيد من اخوان الله لم يذكر. هاي الاحتمالات هاي واحد عن تعتقد واحد احتمالات انه نترك ماذا يمكن مخالفه القطعيه ذكر في اصل الصلاه. فان قيل الا تخص المخالفه القطعيه لو تركت لو ترك المركب رحتك. لا مركب مركب مركب مركب مركب المخالفة القطعية بعد فارق ان هذا فاحنا نقول صحيح فارق المخالفة القطعية بس هاي منين تولدت؟ مو من جريان الاصلين. جريان الاصل ما جوز لك هذا الشيء. جريان الاصل ما يقول لك انت عفوا وتجيب الصلاة اصلا. هذا من سوء اختيارك صار. قلنا نعم تقصد المخالفة القطعية لو ترك اصل مركب. ولكن هذا مما لا ابن فيه من قبل الاصلين. حتى لو تروى ما عرف كلا الاصل كلا الاصل لا يقول لك ايه يوزك ذات الصلاة. بل اثنين راتب التفقين ان اصل الصلاة ما يجوز تلك. ولكن يمكن ان يقال هذا هو التصوير الجديد للمخالفة القطعية. هذا هو التصوير الجديد للمخالفة القطعية. انه يمكن ان تفاعل المخالفة القطعية اقرب عن بلا تصديق. الجزئية والقربة لذلك يقول ولكن يمكن ان يقال على غير صيغه المرجع ان المخالفه القطعيه للعلم الاجمالي المذكور ممكن ايضا بما اذا كان الشيء المردد بين الجزء والمانع يعتمد بقصد القربه متقوم من قصد القربه على تخصيص هذا الجزء اذا متقوم من قصد القربه ويعتمد به بقرار الحد لو كان جزء يعتبر عشان ثاني قرار قصد القربه اخر لا يقرا هذا قصد الاجمالي مثلا فان المخالفه القطعيه حينئذ تحصل شلون؟ بالاتيان به بعد ذلك الجزء المرتب بذلك المشكوك بدون قصد الحرب اخر والحمد لكن بدون قصد الحرب فبي مثل هذه الحالة سيدي اعتقد فقدم اذا شوفا الحمد احضر الله في يمي لا ايش اريد ان اقرا مقصدان حتى ما بقى احضر قلت امر قصد الحرب فعمان حينئذ المخالفة القطعية ما يقف حصل الجزمة ويكون بيان أصلاً مع معين على الابن في ذلك عن المخالفة في ذلك عن المخالفة فيتعارف الأصنام على الباقطة وبذلك تبني عليه يكون العلم الإجمال المنزل وإذا كان منزل ويجب الأشياء وذلك دينا بتكرار الصلاة مرة ثانية. التنبيه الثالث الجديد فيما شبع ثم نتكلم في دوران امر الواجب بين الاقل والاكثر. بس في هذا التنبيه الريب نتكلم في دوران امر الحرام بين الاقل والاكثر. حرام اقل واحد ده كان الواجب هذا بعد شنو الحرام هذا شلون نصور هذا اذا تقدر تجيب لي الحرام يجور امره الواجب حقه النا يجور امر بيننا اقل واكثر مثل ما صلى مع بدون حد ازاي عشره حرام يجور امر بين الاكل والاكل هذا يتصور هذا هذا النساء رحمة الله في هذا النساء لو فرض أننا لم نعلم هل الحرام تصوير وصوص وقت الإنساء إذا وقت غادي يصنع وقت وقت إنساء هذا حرام او ان الحرام رسم المجموع رأس واحدة مو حرام رسم المجموع اتكرر يقولون تصوير في الروس حرام لكن الحرام ياه تصوير مجموع بقيت ان يصوير مجموع لماذا حرام ولا تصوير الرأس فقط فهنا الحرام دار امره بين الاقل اقلاه الرأس وبين الاكثر فهو المجموع منه هذا يسمون دوران الامر بين الاقل والاكثر لكن هذا في باب الحرام بس يا اخي هذا دوران الامر بين اقل والاكثر في الحرام يختلف عنه بالواجب في بعض الخصوصيات اذكر لك من ذلك خصوصيتين اكرر دوران الامر بين الواجب والحرام يختلف عن دوران امر دوران امر الواجب بين الاقل والاكثر يختلف عن دوران امر حرام بين الاقل والاكثر يختلف ماذا في حقوق خيار اذكر لك منها سنتين الخصوصيه الاولى انه في دوران الامر امر الواجب بين الاقل والاكثر ايهما الاشد مؤنسا ومشقة الاكثر لو كان يوجد متعلق بالاكثر المكلف يقع في مقام اكثر ومشقة اكثر لو اذا متعلق بالاقل في الوجود يعني اقصد مو بالحرمة في باب الوجود شوف المكلف يقع في مشقة اكثر الجواب اذا الوجود متعلق بمن دينا بالأكثر هناك تصير المشقة أكبر ما هو هو شهد أخلق أنت تصير ومشقة أكبر لو كان الوجود متعلق دينا بالأقل بالتشقة هذا ويا في باب الواجب وأما في باب الحرام الامر بالعكس اي لا تشترك وصف خصوصية لا يعني لو الحرمة متعلقة بالأكثر المثلث يصبح إليه أخف مؤونة ليش لأن إذا الحرمة متعلقة بالأكثر يعني بالأكثر يعني شنو؟ يعني المجهول يعني إلا إذا أكثرت المجهول ما في الوقت ماذا؟ حرام. وإذا جزء واحد من الأجزاء ما تدري اللي كان إيه؟ راس رجل ما صمت من الحرمة حين أغلق الزور كده يبقى واحدة تنسى أجدر يوم أجدر جائز يوم جائز بريد جائز يعني هذا ليس مجموع فالمجموع ينتفي بانتفاع أحد الأجزاء فإذا انتبه بها ليه فعل الحرمة كهذا الراس واحدة أجدر على شبيل بينما إذا الحرمة متعلقة بالأعمال رسم الراس يفوت حرام شعبه اذا الحرمه متعلقه بالعقل الراس واحده ما عندها رسم بينما لو متعلقه بالاكثر الراس واحده اكبر رسم اذا تبين ان المثلث بعد اكبر بعض في باب دوران الامر في الواجب بين العقل والاكثر أشد ما هو من شيوط للوجود متعلق بينا بالأكثر. أقل ما هو من شيوط للوجود متعلق بينا بالأكثر. هذا هنا. أما هو أخوانا قبل ما بعد شيئا. إذا الحرمة متعلقة بالمجموع يعني أجل أكبر الرأس. وأحباب دينا بسم. إذا ما أصلنا بقية الأجزاء. فإن الحرمة عن الكل تزول دينا بخيالي. بينما لو قرر محلها بالعقل يعني بالرأس وقر الرب هذه الخصوصية الأولى وهي جميلة ولطيفة الخصوصية الثانية بعدين تطبق هذا المقدار ثالثا العقل والأكثر في المحرمات يقول ابن كثير كما قد يعلم إجمالا بواجب مرتب بين التسعة والعشرة هذه باب الواجب والصلاة فذلك قد يعلم بحرمة شيء مرتب بين الأقل والأكثر كما إذا علم بحرمة تصوير رأس الحيوان ورأس الحيوان بقى حرام يوم ماذا أو تصوير ثاني لحجمه يقول حرام المسموع او حرام مرضاك بعد الوحرام هذه تمام دوران الامر امر الحرام بين العقل وهو حرم التصوير الاكبر او الاكبر او تصوير المسموع ويختلف الدوران المذكور بين العقل والمذكور عن بين العقل في باب الحرام عن هو يعني عن الدوران بين العقل والمذكور في باب الواجب يختلف من بعض الجهات نفس الجهتين الجهة الاولى فاولا وجوب الاكثر هنا كان هو الاشد مؤونة واما حرمة الاكثر هنا فهي الاصعب مؤونة ليش؟ لان حرمة رسم المجموع يمكن ان يسلوك دينا بزوال جسم واحد شرع صحيح لا يصبح هذا اذ يكتز انتفاع الحرمة اذ يكتز انتفاع لها انتفاع المجموع امتثال هذه حرمة الأكثر لأنك أي جزء إذا سيطر رأس واحدة من دون أخذ أجزاء فقط انتبت حرمة الأكثر فحرمة الأكثر في باب الحرامة تصير المناظر الذي على وجهانها في باب الواجب ماذا يصير وجود الأقل كيف وجود الأقل هو الأقل مقونة هناك فهنا حرمة الأكثر في باب الأقل مقونة فحرمة الأكثر في باب الحرام تناظر ناقضة وتشارك اذا الحلمة نظرا بحيث ماذا الاخذ مؤونة ثانية ومشقة ثانية هذا المقصود تناظر إذن وجوب الأقل في باب الواجب. هاي خصوصية الأولى. والخصوصية الثانية ما بي أنه هنا يعني هناك من المقصود دوران الأمر بين الأقل والأقل في باب الحرام. يرجع في حقيقة إذن إلى دوران الأمر بين التغيير والتعيين. اللي دوران الأمر بين التغيير والتعيين يا مثلا كان من مجالات الأقل والأكثر يا مجال كان وحد أحمد لا يقدمه ولا يصير المجال شنو طارق والراحة بينما هناك في باب الجزئية صلاة إذا أنت جاء مرتبة وعشرة كان يشرب حتى مجال يا مجال كان المجال الأول بعد المجال الأول كان وخير من الأول أقول دوران الأمر في باب الواجب في باب الواجب بين كون الواجب تسعة أجزاء وعشر أجزاء ويقول تحت يوم أجزاء من مجالات الأقل والأكثر تحت يوم أجزاء المجال الأول وهو الشكل الجزئي أما دوران الأمر عند الحرام بين الأقل والأكثر يدخل تحت يوم أجزاء من تسعة مجالات دوران الامر بين التخيير والتعيين. فما قيل بالتخيير والتعيين يأتي هنا. طب ليش? ليش يرجع الى دوران الامر بين التخيير والتعيين? لانه شوف شرح أرجع إلى دوران أمر التخيير والتعيين. إذا الحرمة متعلقة برسم الكل. رسم الكل إذا كان هو حرام. إذا ماذا يجب علي؟ يجب علي بوجود تخييري ترك كل عدد من الأجزاء. إذا رسم الكل هو الحرام يعني بالتالي واجب علي ماذا أن أترك رسم المغرب ثم اليوم ثم الرأس شابت ما أحد من أجزاء الواجب علي هذا مسلم يا لا بكرر إذا كان الحرام علي رسم المجموع يعني يجب علي ماذا مخيرا كانت رسم جزء واحد من ذوي الاجزاء يصير الوجوب في هذا الوجوب ماذا يعني حرمه الاكثر ترجع ايضا بالتالي الى وجوب تخييري متعلق بما ذكرتي رسم جزء من الاجر اما اذا كانت الحرمه متعلقه بما بالاقل فمعناه يجب علي الاقل شنو فمعناه يجب علي ان اترك بالخصوص وعلى سبيل التحريم ان من اترك الاقل من حيث متعلقه يحرم عليك رسم الراس يعني يجب عليك بالتالي ان تترك رسم الراس بالخصوص فالوجوب يصير حينئذ تعيين حرمة الأكثر ترجع لمن؟ من أول. من أول قاعد أحكي. حرمة الأكثر مرجعها لمن؟ الى وجود تخيير التخيير الذاتي قسم واحد من الاجزاء. اي جزء من الاجزاء؟ بينما حرمة الاقل ترجع الى وجود ترك الرأس بالخصوص، يعني راح يستوعب لي علم اثنان اما بوجود تعليم يتعلق بينا، بوجود تعليم بينا نتعلق بترك رسم الرأس، وإلا بوجود تخيير شنو؟ بترك رسم أي جزء، يعني أنا إجمالي بين طعيم تغيير القدر جنة ناكد إحنا عليش جنة ناكد تذكروا إن إصالة البراءة تجري عنا عن وجود من تعيين ابنك الله تفصيل نجري إصالة البراءة عن الوجود تعيين، يعني شو يصير المعنى؟ تعيين يعني وجود في العقل ممكن ولا؟ يعني النتيجة شو يصير؟ يعني النتيجة شو يصير؟ إذا تبين إصالة البراءة يعني وجود بأرس نفس واحدة النتيجة هذا شيء. قد يقول لي شيخنا هذا معارض، تقول لي هذا معارض، ها؟ شنو معارض؟ مين المعارض؟ بإصالة الذراع عنا، عرف شنو هو الفرق بينه؟ وجود التخيير، معارض بإصالة الذراع من وجود التخيير، وجود التخيير بينا، بترك رسمي أي جزء. ومعارض يصير فالحمد الإثمان يصير منزل منذ لك هذا الأصل ما يصير. ليش ما يصير؟ لأن إذا وإذا قلت ترجع تبينه من المخلوق برع بس الإنسان معه اجدد يبينه لهم مع ذلك يخفر، لأن إذا تريد تجري هذا الأصل نتيجة فيه صلح تتفلي نتيجة، لا نتيجة العملية شيء مهم. إذا قلنا ما يجب علي الترك الرسم جزء واحد من الأجزاء، يعني النتيجة فيه صغير أي جزء من الأجزاء غير رسمه كله كله جاز، وهذه مخالفة قطعية كده كله مخالفة قطعية، فالأصول راح يجري في مارزنا مخالفة القطعية، وهذا لا يجري فإن الأصل لا يجري للتأمين عن المخالفة القطعية. شمس الحرب القطعية لكن ما يجري ترجع عن الأرض نعم وحرب القطعية وحرب القطعية بس النتيجة إذا أقول نفس النتيجة نفس النتيجة هو نفس أنا مدت الأرض بالمجلس يعني أربع وأن النتيجة هي نفس النتيجة. نبي الآن ماذا بين الحرمة في حرمة رقم الرأس ويوجد ثلاث أجهزة نفس الشيء نقدر نجري إصالة البراءة عنها عن حرمة رسم الرأس، هذا ليس نفس لأن النتيجة تشفي إذا قلت لك أصل براءة الرسم الرأس جائز وهذا شكل لها المحلقة غير شيء، لكن إلا تعفات البراءة عن وجود ترك رسم جزء واحد يلزم من المحارب القطعية، لأن إذا تريد إعفات البراءة عن وجود ترك رسم جزء واحد التي تكفي عن الجزء الواحد أيضا ملازم حتى جزء واحد كله أنا أعرف من إنسان ومحرم القيادة بعقصة فلا يجري الآخر فالأصل يجري للتأمين فقط عنا عن رسم الرأس النتيجة سراحة سيئة إذن النتيجة سراحة سيئة فإذا شعلنا القاعدة استخدم إذا شكين أنه الحرام رسم الرأس فقط أو حرام رسم المجمع. النبي دخل جاءوا نقول على أن رسم الرأس فقط جائز. ليش؟ لإشارة البراءة من حرمة رسم الرأس فقط. وأما المجموع يحرم رسمه ويقدر يقول أصل ما خليه. أبي أبي بعد تحكي شنو أصل خلي هذا؟ أصل إذا أبي نزيد الثاني على مجموعة على اسمك المخالفة الطبيعية تشبعك بي. فالنتيجة استشارة. أقدر استخدام مطر حتى أخذ بقى العبارة بسرعة. النتيجة استشارة. أن الخصوصية الثانية أن دوران أمر الواجب بين الأقل والأكثر يرجع لنا. إلى دوران أمر واجب الواجب الواجب. بالتالي الواجب راح يصير مرتبة من التخير والتعليم. يعني يدخل في بحث دوران أمر الواجب بين التعليم والتخير اللي هو المجال الثالث والرابع في ناسبة. لأن إذا أضمر فقط رسم حرام يعني يسبح لدماغ هذا الخصوص بك رسم حرام. إذا الحرام رسم المجموع يعني يسبح لدماغ تخييرا فلك رسم أي جزء من عجل. فإذا اتصال فأعلم إجمالا إما بوجود ترك رسم رأس الخصوص وإما بوجود ترك رسم واحد من الأجزاء فتجري إصالة البراءة عن الوجوب التعليلي والنتيجة تصير يجوز ترك رسم الرأس ولا يعارض ذلك بإصالة البراءة عن الوجوب التخييري لأن هذا يصادف عن الوجوب التخييري لازمها أنه حتى الجزء الواحد من يجوز لي جميع الأشياء يعني يجوز بأن أكثرها ولا يجب عليه بس حتى بس من جزء الواحد وهذا مخالفة حينئذ سبقية. وثانيا بسرعة نطبق العبارة إن دوران الحرام بين الأقل والأكثر يشابه دوران أمر واجب يرجع لأمر الواجب بين التحريم والتحريم لأن حرمة الأكثر تبدأ تبدلها في قوة وجوب ترك بمنزلة وجوب يقول عند منزلة بمناقش وجوب ترك أحد الأجزاء تقييرا وحرمة الأقل في قوة وجوب ترك ما بالجزء وهو الرأس بالذات تعيينا. فالأمر داعر بين وجوب ترك أحد الأجزاء ووجوب ترك هذا الجزء بالذات وهذا يشابه دوران الواجب بيننا تعليم التقييد اللي هو المثال الثالث والرابع لا الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء أو الصراط اللي هو المثال الأول والثاني. بعد شهر من مهين هذا بعد مشهور ماذا؟ تخيير عقلي لا شرعي. والحكم هو جريان البراءة عن حرمة إذا تشار عن حرمة الآخر ما يسمى مخالفة طبيعية إذا جريان البراءة ولا تعارض البراءة عن حرمة الأكثر. ليش؟ بنفس البيان السابق بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراءة هناك عن الوجوب التحليل الملعب جريناها لكن بدون أن تعارض البراءة عن الوجوب بنفس البيان شكلنا هناك جلنا إذا جلنا براء عن وجود تخيير إذا مغالبة قطعية يعني لا لازم العيب ولا لازم ماذا العيب حرام عن ميزو إهنا عن نفس السلام نقوله والحمد لله رب العالمين.